سلم في المنى. رؤية حقيقية ومن رآه في المنام فقد رآه حقا كما روت عنه الأبابل الأعلام. رأيته مزمنا في ثياب سندسية مرفوع القامة أبيض اللون. Oh! في خديه كما تغري الشمس في مسالكها الفلكي يا كوكبي الأمس يزول من ضياء الظلام يا قوتي الشفتين إذا تكلم النبي إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج النور من بين سماياه اللؤلؤي يا واسع الفمس سبيل الريح جميل الابتسام شد اللحية شديدا غيظة معتدل العنق في صفاء الفضة النقي من الآيات والأحكام بطنه على تقوى الله ومعارفه مسوية وإذا نامت عيناه قلبه لا ينام لا شمال فعلاني على الأهواء نحن سنصل هي السابق ملاقات من منافع الشيخ الفتاة الإثنانية قدمه لحضراتكم من الشيخ سهى الحسني وغريطان هي السابق إلى هنا ينتهي الجانب الأول من إذاعتنا للاحتفال بمولد سيدي أبو العباس النفسي من مسجده بالإسكندرية سوف ننتقل بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة لكي نستمع إلى آخر الأنباء على أن نلتقي بكم مرة ثانية في هذا الرحاب الطاهر لكي نواصل إذاعة الاحتفال بمولد سيدي أبو العباس النفسي إلى دار الإذاعة بالقاهرة.